بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قم فقرأ يا صلاح، قم واقرأ الحديث. رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. بينهما أمور متشابهات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. أنت حافظ الحديث يا صلاة؟ محاولة يعني، تحفظه، جزاك الله خيرا، تفضل استريح. نعم. فمن يقول ها أنا ذا، نعم. لا، اليوم سأختار اختيارا اليوم. نعم، قم يا أخانا أنت. أيوة، الحرام لا يعلمهن. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عند أخينا المتكي على الباب، قم جزاك الله خيرا. لا يعلمهن. فمن اتقى الشبهات ألا وإن في الجسد أحسن، جزاك الله خير. قم يا سالم، قم اقرأ الحديث. قال لحظة يا سالم. أيوة. الحديث كلهم شيء في ألاها. الله يصلحك. اقرأ ببطء تأني يا أخان. لا خلاص الآن استريح. جزاك الله خيرا. أخ يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردا على من قال أن الشيخ الألباني لا شيوخ له، فهذه كلمة عجلة، فإن الشيخ الألباني درس على والده بعض علوم الآلة كعلم الصرف، ودرس عليه ضم كتب فقه الحنفي مختصر القادوري، وتلقى منه القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم، وختم عليه بقراءة حفص تجويدا، ودرس على الشيخ سعيد البرهاني مراقي الفلاح في الفقه الحنفي وشذور الذهب في النحو بعض كتب البلاغة، وكان يحضر ندوات العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق، منهم عز الدين التنوخي رحمه الله إذ كانوا يقرؤون الحماسة لأبي تمام. وانتقل الألباني وهو في مقتبل العمر بالشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله، وقد أظهر الشيخ الطباخ إعجابه بالألباني وقدم لي ثبته الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحنبلية، ولا يضر شيء قلة شيوخه ولله في خلقه شؤون. جزا الله خيرا أخانا الكاتب لمثل هذه النبذة على شيوخ العلامة الألباني. نعم أيوة نفس الكلام. طيب قم يا أخانا أنت وراء السارية خلف السارية صاحب النظارة، قم اقرأ. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم الذين فوق من يقول أنا، قم اقرأ. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم هذا الولد الصغير. لا طيب قم أنت والذي وراءه بعده. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم الذي بعده. عن أبي عبد الله. الذي وراءك. فقد استبرأ. لا ومن وقع شو الحديث ومن وقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات نعم أنتم غدا. طيب غدا أنتما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تكلمنا أمس على مسائل الاشتباه وأسباب هذا الاشتباه الذي يحصل لدى بعض الناس من قلة العلم أو سوء ضعف الفهم أو سوء القصد أو التقصير والتفريط في معرفة الحق والوصول إليه. هذه أسباب. وهنالك أسباب أخرى تصرف المرء عن معرفة الحق. الكبر أيضا يمنعه من معرفة الحق و يمنعه من قبوله أيضا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك أيضا من الآفات التي تحل بالقلب كون الذي يأتي بالحق يكون صغيرا في نظر الشخص، فهو يستنكف أن يقبل منه هذا الحق. وعلى كل، المرء إذا كان له قصد حسن فإن هذا ينفعه وإن كان قد أخطأ. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حول أبي حامد الغزالي والأخطاء التي حصلت منه في كتابه إحياء علوم الدين، واعتذر له بأن الرجل كانت بضاعته في علم الحديث مزجات، وحصلت له أشياء في كتابه من الأخطاء والأحاديث الواهية والمكذوبة، لكن شيخ الإسلام تيمية قال: ولكن الرجل كان حسن القصد. حسن القصد، فحسن القصد المرء يجعله وإن أخطأ فإن العلماء لا يعاملونه معاملة المعاند، لا يعاملونه معاملة المعاند، يبينون خطأه وينافحون عن الشريعة كي لا يتبع في خطأه، لكنه لا يطلقون عليه وصف المعاندين كأهل الأهواء والبدع. فعلى طالب العلم أن يكون حسن القصد في طلبه للحق، وأن لا يكون سيء القصد حتى إذا لاح له الحق أعرض عنه أو سعى في أن يلوي عنق النصوص طلبا واستجابة لهواه، فالحذر من الهوى في مسائل العلم هذا أمره خطير. لا يعلمهن كثير من الناس، قلنا ليس هنالك شيء يخفى على الأمة جميعا، ليس هنالك من العلم والهدى والخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما يخفى عن الأمة جميعا، وإلا لم يكن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. الله عز وجل قال ليبين لهم ما يتقون، وقال الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وقال الله عز وجل هذا بيان للناس. فكيف يخفى عن بعض الأمة، فكيف يخفى عن الأمة كلها؟ هذا لا يمكن، لكن أن يشتبه على الكثيرين فهذا يحصل، هذا يحصل، وسبب هذا الاشتباه تقدم ذكره. لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، الأمر الذي فيه شبهة ينبغي أن يكون هنالك دليل على وجود هذا الاشتباه وهذه الشبهة، لأنه إذا لم يكن هنالك دليل كان هذا من قبيل الوساوس التي لا أصل لها. ولذلك جاء في شريعتنا قواعد تبعد هذه الوساوس ولا تجعل لها مجالا، كقول العلماء في أصول الفقه وقواعد الفقه الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الماء، والأصل في الحجارة، والأصل في الأرض، كل هذا الأصل فيه الطهارة. لماذا؟ كي لا يدخل المرء في وساوس، وكي يبقى هذا أصل يصير إليه فلا ينتقل عنه إلا بدليل، لا ينتقل عنه إلا بدليل. كذلك لما يقول أو يقال الأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم، فلا تحل إلا بدليل. الأصل في اللحوم التحريم، فلا تحل إلا بدليل. فكل هذا يدلك أن هذه القواعد تنفعك في أنه لا يكون الاشتباه موضع وساوس، موضع وساوس، وما خطر أمامك من شبهة ركنت إليها، وبالتالي يحصل المرء في حرج شديد. انظر أنت فيما يتعلق بمسائل الطهارة، قرر العلماء قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، كل ذلك من أجل أن لا يصبح المرء موسوسا شاكا. إذا استيقنت الطهارة وطرأ عليك شك هل انتقضت أو لا، فإن الأصل بقاء ماذا؟ الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. وقرر العلماء أن الإنسان إذا فرغ من عبادته ثم طرأ عليه الشك فإنه لا يلتفت إلى هذه الشكوك، لأن الشيطان حريص على إدخالك في هذه الوساوس وهذه الشكوك والأوهام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكي له الرجل يجد الشيء في صلاته، ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم أنت صاحب النظارة، قم، إن الرجل يخيل إلي أنه يجد الشيء في الصلاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم، درست معنا عمدة الأحكام، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهي قاعدة عظيمة. انظر بسبب ترك الناس، تفضل، لهذه القاعدة ولهذا الفقه هذا الحديث، ماذا يحصل في كثير من الناس اليوم؟ يتوضأ ثم يرجع، يتوضأ ثم يرجع، يتوضأ ثم يرجع، يبقى بعضهم ساعة وهو يتوضأ ويصلي، ثم يقول كبرت أو ما كبرت، يرجع يكبر ويقول كبرت ولا ما كبرت، ويرجع يكبر ثلاث تكبيرات أربع تكبيرات، وهكذا يعيش مرضا من الوسواس. بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود العلم، بسبب عدم وجود العلم. فإذا الشبهات والأمور المشتبهة هذه ينبغي أن يقوم الدليل على وجود هذا الاشتباه وهذه الشبهة. وكلما قويت الشبهة وقوي الاشتباه كلما قوي الترك، صح؟ صح ولا؟ وكلما ضعف الترك. وهذا مهم لطالب العلم، كلما قويت الشبهة في مسألة أو في أمر قوي جانب الترك أو الفعل. أجيبه الترك، وكلما ضعفت الشبهة ضعف جانب الترك، عرفتم؟ وهذا الأمر يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإنسان إذا قويت الشبهة عنده ينبغي أن يقوى جانب الترك عنده. فمن اتقى الشبهات، وفي أن الشبهات تتقى أو أنها تفعل، تتقى وتجتنب إذا تحقق أنها شبهة، إذا تحقق أنها شبهة ولم تكن من قبيل الوساوس والتعمق والتكلف. ولكن تجد في فتاوى أهل العلم يقولون الأولى الترك، الأولى الترك لقوة الاشتباه ولقوة الشبهة، الأولى الترك. وفي بعضها لا يلتفت لوجود عارض الشبهة فيفتي بالجواز، فيفتي بالجواز. فإذا المسائل التي ينبني عليها عبادة المرء قبولا أو ردا الذي ينبغي أن يأخذ فيها المرء بالأحوط له، بالأحوط له. كلما قويت الشبهة كلما قوي الترك، وكلما ضعفت الشبهة ضعف الترك. وإذا تساوى ذا وذا فالأصل ترك التعمق والتكلف، الأصل هو ترك التعمق والتكلف، وما أنا من المتكلفين. وقال عمر بن الخطاب: نهينا عن التكلف، وهذا التكلف يجعل المرء في حرج. والله عز وجل يقول: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه الكلمة أو العبارة فيها دليل على قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، ما كان وسيلة تفضي إلى محرم فإنه ينبغي منع هذه الوسيلة، منع هذه الوسيلة. الآن لماذا شرع عدم الخلوة بالأجنبية؟ لأنها تفضي إلى الفاحشة الزنا. لماذا شرع عض البصر وأمر به؟ لماذا؟ سدا إلى ذريعة الزنا. كذلك أيضا كثير من المعاملات، لماذا أمر في البيع مثلا بالتراضي؟ سدا لذريعة الخلاف والشقاق. لماذا منع البيع إذا كان فيه غرر أو جهالة؟ سدا لذريعة الخلاف والنزاع بين المسلمين. لماذا أمر بالنظر إلى المخطوبة؟ كذلك أيضا كي يمنع الخلاف والشقاق. كل هذا من باب سد الذرائع، وهذا له أصل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لهدمت البعد الكعبة وجعلت لها بابين. ما الذي منعه من هذا صلى الله عليه وسلم؟ أن القوم حديثوا عهد بإسلام، ولو فعل مثل هذا ربما أثر فيهم، فأخر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. سبوا آلهة الكفار عبادة أو لا؟ عبادة، لكنها ستفضي إلى أن يسبوا الله عز وجل، فمنع الله عز وجل هذا السب لما يفضي إليه. إذن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعرضه أي لا، العرض ما هو؟ محل الذم أو محل المدح في الإنسان يسمى عرضا. وهذا يدلك أن المرء ينبغي أن يجتنب الشبهات، ينبغي أن يجتنب الشبهات كي لا يفتح بابا للكلام في عرضه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت معه صفية في المعتكف ثم رجعت إلى بيتها فخرج معها يقلبها، رآها رجلان من الأنصار أو رآهما رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. فقالوا أوفيك أنا الشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا وفي رواية سوءا. هذا كله من أجل ألا يفتح مجالا للشكوك. وعلى هذا من يتقي الشبهة يسلم له عرضه فلا يقدح فيه. وإذا كان الرجل أينما كان موطن شبهة وجدته فيه فهذا يفتح مسرحا وبابا واسعا للكلام في عرضه، للكلام في عرضه. ومن هنا قلنا أن التهم تقام بالقرائن، لكن الحدود لا تقام إلا بالبينات. الحدود لابد لها من البينة، لكن التهم يكتفى بها بالقرائن. فالإنسان ينبغي أن يجتنب مواطن الشبهة، يجتنب مواطن الشبهة ولا يبقى في أماكن أو في أحوال يتهم فيها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض لدينه في عبادته. الآن أنت ربما في ثيابك تنتثر عليك قطرات من البول، وتحققت من أن هذا البول قد أصاب الثياب، وأنت لم تعين مكان هذا البول، والبول نجس كما تعرفون، فماذا تفعل؟ إذا أمكنك على ما يغلب من ظنك من غسل المكان كله فذاك، وإلا فتغير الثوب، فتغير الثوب. كل هذا حرصا على سلامة الصلاة وصحتها، كل ذلك حرصا على سلامة الصلاة وصحتها. إذا عينت المكان فتغسل المكان، وإذا اضطرب عليك الأمر ولا تدري أين موقع هذا البول، فالمرء إما أن يغسل مساحة تغلب على ظنه أنها لا تخرج عن هذا، وإما يغير الثوب من أجل أن تسلم له عبادته وصلاته. الآن اختلطت عليك ذبيحة، اختلطت عندك ميتة وعندك مذكات واختلطوا، لا تدري هل هي ميتة أو مذكات، ماذا تفعل؟ تترك تعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا إذا كان الاشتباه قويا. أحيانا يكون المال مشتبه أيضا، مختلط بين حلال وحرام، وهذا يكثر السؤال عليه أو عنه. المال مشتبه بين حلال وحرام. العلماء يقولون إذا كان المال مختلطا بين حلال وحرام فإنه ينظر هل أكثره حلالا أو حراما، فإذا اشتبه على المرء أكثره حلالا أو حراما فيترك التعامل يترك التعامل استبراء لدينه، بخلاف إذا كان المال كله حراما فإن العلماء يقولون بعدم جواز التعامل مع من كان ماله كله حرام، لا ببيع ولا بالشراء ولا بهبة ولا صدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وكانوا يتعاملون بالربا، وفي بعض تجاراتهم أثمان بيع الخمور، لكن ليس كل تجارات اليهود كانت محرمة، عرفتم؟ لكن من كان ماله كله حرام فإن العلماء أو أكثر العلماء على منع التعامل معه، بخلاف من كان ماله مختلطا، بخلاف من كان ماله مختلطا فقد ذكروا تفصيل هل الأكثر الحل أو الأكثر الحرمة. وعلى كل لا شك في مثل هذا الموضع إذا اشتبه على الإنسان فالأولى تركه التعامل، الأولى تركه التعامل. إذا لابد للشبهة أن تكون قائمة على دليل، لا تكون من قبيل الوساوس والشكوك، لا تكون من قبيل الوساوس والشكوك. ثم أيضا ما يصلك بطريق شرعي صحيح لا ينبغي أن تشك فيه. يعني الآن مثلا عندنا رجل يتعامل بالربا، طيب ماله من ربا، ثم مات هذا الرجل، انتقل المال إلى ولده، يحل له أخذه؟ عندك أنت مال الربا الذي كان عند أبيه انتقل إلى الابن يأخذه، وهو مال مأخوذ من الربا لا يحل، توافقونه أو تخالفونه؟ انظر اجمع على مخالفتك، لا يضر ولو خالفك من على الأرض، ها؟ طيب اختر واحدا يجيب من جماعتك، في أحد من أصحابك هنا؟ قل له يقوم، أين هو؟ نسيت اسمه؟ وين هو؟ أين؟ تقوم يا أخان الله يعين. طيب تفضل السريع. نعم قم. يكون بتغيير الطريق من الحرام إلى الحلال، ينقل من الحرام إلى الحلال. كان بيد الرجل الربا بالحرام، وعندما انتقل بالورق انتقل عن طريق الحلال. ما هو الحلال؟ الورث. أيوة الطريق شرعي الآن، صار طريق إرث، عرفتم يا إخوة؟ فمثل هذا ما جاء للابن يعتبر حلالا لأنه بطريق الإرث وصل إليه، وطريق الإرث طريق شرعي، طريق شرعي، عرفتم الآن أو لا؟ طيب هذه مسألة يتفرع عنها إذا كان كيف يطهر ماله، إذا أراد أن يطهر ماله يقول إذا عين الحرام يخرجه على سبيل الصدقة وعلى سبيل التخلص. الجواب التخلص، فإن الله طيب لا يقبله، يعني ما يكون اجتمع عنده مال من حرام قال أريد أن أتصدق، والله أريد أقوم بأعمال البر وأتصدق، نقول تتصدق بماذا؟ بمال مكتسب من حرام، أنت عليك أن تتخلص منه، عرفتم؟ في أوجه البر والمصالح العامة. طيب إذا كان في شك بمقدار المال الحرام قلنا تخرج ما يغلب على ظنك أو ما استيقنته، فإن لم فيقسم ماله نصفين، يقسم ماله نصفين. الشاهد أن الاشتباه هذا ينبغي أن يقام على دليل، أما الاشتباه الذي يحصل للموسوسين وللمتعمقين والمتكلفين فهذا لا التفات له، هذا لا التفات له. وشريعتنا شريعة سمحاء ليس فيها حرج ولا عنت ولا مشقة. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم. فالتعمق والتكلف كما يحصل لكثير من الناس تجده شاكا في كل شيء، إذا جاء يصلي على أرض تشرق عليها الشمس قال لابد من السجادة مصليا، يا فلان الأرض طيبة نظيفة والشمس تشرق عليها كل يوم، قال لا لا لا لابد من السجادة، وإيش عرفني لعل مر شيء من هنا في يوم ما، عرفتم موجود هذا، وحياته كلها شكوك. الآن ألف الصلاة على السجادة، حتى في المسجد لابد يأتي بعضهم أحيانا بسجادة يصلي عليها. ألا الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، هذه من رحمة الله عز وجل، كل ذلك دفع للحرج والمشقة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أذكر أن الشيخ ابن باز لما سئل عن صلاة الفاتحة، عن قراءة الفاتحة عقب صلاة وراء الإمام، وراء الإمام في صلاة، في الصلاة الجهرية، أجاب بوجوب القراءة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأي صلاة لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج ناقصة. فمن ضمن جوابه ذكر، قال لو كان قراءة الفاتحة للمأموم اتضح أنها ركنا، فأنت تقدم على الله عز وجل بصحة صلاتك، فأنت ضمنت صحة الصلاة. ولو اتضح أنه لا بد من قراءتها وأنت مأموم ولم تقرأ، كان هذا فيه عدم صحة الصلاة، فالأحوط لك أن تسلك مسلك القراءة. انظر، هذه من مسائل الترجيح عند العلماء ومن فقه العلماء، يعني لئن أقرأ فأضمن صحة الصلاة خير من أنني أترك قراءة ويكون الأمر محل شك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عرفتم يا إخوة؟ لسيما في الأمور التي ينبني عليها قبول العبادة أو ردها، هنا تسلك مسلك التحوط، مسلك التحوط القراءة. الراجح في المسألة القراءة لما سمعت من الحديثين ولحديث مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. طيب، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رأيت طريق الشبهات يفضي إلى الوقوع في الحرام، وأن الإنسان ينبغي له أن يجتنب الأمر الذي فيه شبهة، الذي فيه شبهة، لأن هذه الشبهة ستجره إلى الحرام. وفيه أيضا أن الحرام له وسائل وله طرق، فمن استسهل الولوج فيه وقع فيه. ومن هنا قرر العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الإنسان ينبغي في اجتنابه للحرام أن يجتنب كل ما يؤدي إليه، كل ما يؤدي إلى الحرام فأنت تجتنبه، وإن كان هنالك شبهة فالأسلم لك الترك. الأسلم لك الترك أو الفعل الترك. قد كان السلف يسألون عن كثير من الأشياء تورعا وخوفا، وأبو بكر الصديق أخرج تلك التمرة وقال لعلها من الصدقة. كل ذلك تورعا. أما أن الإنسان يأكل من حل ومن شبهة أيضا فيدل على ضعف الدين، يدل على ضعف الدين، فإنه كلما قوي الاشتباه قوي جانب الترك. هذا يدل على أن المرء صاحب دين، يدل على أنه صاحب دين. لكن الشبهة محققة وقوية وتجد المرء يستسهل الولوج فيها، فهذا يدل على ضعف دينه، يدل على ضعف دينه. ولذلك تجد بعض الناس تبين له بعض المسائل فيها اشتباه فيأتيك يقول لك قل حرام ولا حلال، تقول له الأولى لك الترك، الأمر فيه شبهة وفيه اشتباه. وكثير في معاملات الناس ما يتعلق بالبيع والشراء ومسائل الربا كثير منها محل اشتباه، والأولى الترك، وهو يصر حلال أو حرام. فالعالم أحيانا يخاف من التحريم، ولكن وجد في ألفاظ السلف أكره كذا. يسأل مالك بن أنس يقول أكره كذا، وإذا تأملت فيه يتكلم على محرم، فقالوا أن عبارات السلف بالكراهة معناها التحريم، إلا أنهم يخافون من قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي حول الحمى، الحمى المكان المحمي، وهذا قد يكون لصالح المسلمين، يقوم به ولاة أمر المسلمين يأخذون أرضا محمية لا يقربها أحد، وإما أن يكون لصالح نفسه، وهذا الذي لصالح نفسه لا يجوز له أن يستأثر بقطعة أرض يجعلها له. لماذا؟ لأن الناس شركاء في هذا، الناس شركاء في ثلاث، ما هي؟ الماء والكلى والنار. الناس شركاء في هذا، فأنت تأتي إلى أرض فيها عشب وتستأثر بها وتحميها وتقول هذه لي، لا، هذا حمى لصالح نفسه وهو لا يجوز. الحمى لصالح المسلمين يفعله ولاة أمر المسلمين لصالحهم، فقد كان عمر بن الخطاب وعثمان لهم حمى لإبل الصدقة وللإبل المعدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، وإبل الزكاة تأكل فيه وترتع فيه. هذا لصالح من؟ لصالح المسلمين، هذا لصالح المسلمين. أما أن يجعل له حمى لنفسه لا، فالناس شركاء، فالناس شركاء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرعى فيه. الآن الراعي إذا رأى هذا الحمى وفيه هذا العشب وهو يرعى بغنمه يوشك أن تهرب منه غنمه إلى هذا الحمى، فالذي ينبغي له أن يبتعد أو يقترب؟ يبتعد. ألا وإن لكل ملك حمى، وفيه أن الملوك من عادتهم أن لهم أماكن محمية، أن الملوك من عادتهم أن لهم أماكن محمية. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هذه الأشياء التي تمنع عنك أيها العبد هي المحارم، هي المحارم. والله عز وجل حذر عباده من الوقوع في الحرام وأسباب التي تفضي إلى الحرام، وكل ما شرعه الله عز وجل فيه حكمة عظيمة، فيه حكمة عظيمة. إنما حرم على عباده الخبائث، وحرم عليهم ما فيه فساد دنياهم ودينهم. لو أبيحت كثير من المعاصي ما طاب العيش، لم يطب عيش أحد أبدا. في حفظ دماء وفي حفظ الأعراض وفي حفظ الأموال مقاصد عظيمة جاءت بها الأديان، لكن أن لا يكون هنالك حمى يمنع منه العباد، فسيعيش الناس كالأنعام السائمة، بل سيعيشون كالحيوانات المفترسة في الغابات. الحيوانات الآن في الغابات يردعها رادع الجواب، نعم لا يرزعها رادع. فالناس بلا دين يعيشون كالحيوانات السباع المفترسة في الغابات، لا أعراض تصان ولا دماء تحقن ولا أموال تحفظ أبدا. فهذه المحارم التي حرمها الله عز وجل هي حمى، لا يجوز المسلم أن ينتهك هذه المحرمات. كذلك أيضا لا يسلك الطريق والوسائل التي تؤدي إليها، وكثير من الأشياء التي حرمت هي طريق للوقوع في المحرم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان، وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق كل هذا أو يكذب، والقلب يتمنى والفرج يصدق كل هذا أو يكذبه. فهذا فيه دليل على أن وسائل المحرم محرمة، ولو قدر أنه قد أجيز لك النظر الحرام، أقول لو قدر، نهايته الوقوع في الفاحشة. صح هذا الكلام؟ صح وخطأ؟ يعني الإنسان إذا نظر إلى الحرام هل سيقف عند النظر؟ الجواب يقف، لا ما يقف. وذلك من مكابرة كثير من الناس أنني أنظر ولا أتأثر، صار جدارا. تقول له: يا فلان، إطلاق البصر محرم يفسد عليك قلبك. قل: لا لا لا، أنا عادي وما، نعم. أو هذا صح، يعني عدم شعوره بالإثم والمعصية هذا يدل على مرض القلب. والأمر الآخر، اعتياد الذنب أمر خطير، أمر خطير. وما لجرح بميت إيلامه، أن يصير المرء في الذنوب لا يتأثر بها دليل على موات القلب، ودليل على مرض القلب مرضا بالغا. القصد من هذا لو قدر أنه أجيز إطلاق البصر أي عرض سيحفظ وأي شرف سيبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر مع ذاك الشاب بأمر مقنع في غاية الإقناع. لما قال ذاك الشاب ائذن لي بالزنا، يعني هذا سؤال قوي جدا، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له إن الزنا قد قال الله ولا تقربوا الزنا، ولم يقل له قال الله عز وجل ولا يزنون، إنما قال ادنوا مني أيها الشاب. الآن وقت محاورة وهو شاب يقنع بمثل هذا، وقد زجره الصحابة فقال أترضاه لأمك؟ انظر إلى الحوار القوي هذا. على الفور ماذا قال الشاب؟ لا، كيف؟ هذه أمي. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك، لخالتك؟ الشاب يقول لا. قال كذلك الناس لا يرضون في أمهاتهم وعماتهم وخالاتهم. مقنع أو لا يا إخوة؟ حين كيف تحب كما تحب لنفسك ستحب للآخرين. فالقصد أن تحريم وسائل المحرم إنما شرع لأجل هذا، تغض البصر كي لا تقع في الحرام، حرمت الخلوة بالأجنبية كي لا يقع في الحرام. إذن حرمت المحرمات ووسائل المحرمات والأسباب التي تفضي إلى المحرمات، كل هذا حرم، كما حرم الشرك والطرق التي تؤدي إلى الشرك ووسائل الشرك، كل هذا حرم، كل هذا حرم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة عليها المعول وهي محل نظر الله عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم عن أبي هريرة. إذن نظر الله عز وجل إلى القلوب أو إلى الأبدان؟ إلى القلوب. ولذلك الأبدان ليس عليها المعول، قال الله عز وجل في أوصاف المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني لا فائدة فيهم، خشب مسندة ما حتى خشب تستعمل، موضوعة مسندة يعني لا قيمة لها ولا حاجة منها. فالله عز وجل لا ينظر إلى الأبدان إنما ينظر إلى هذه المضغة وهي القلب، أبيض أسود جميل الصورة قبيح المنظر، الله عز وجل كل خلقه حسن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعبد الله بن مسعود كان الصحابة يعجبون من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ إنهما لتزنا مثل أحد إيمانا، لا خير في طول الجسوم وعرضها إذا لم يزن طول الجسوم عقوله. فالمضغة هي القلب، وفيه أن القلب هو المحرك للأعضاء للجوارح، كأنه أمير والجوارح إيش؟ جنود، كلما أشار عليها مضت. ولذلك إذا أردت أن تكون طائعا لله عز وجل فتقبل بالعناية على إيش؟ على قلب. ولاحظ أن القلب إذا انتعش بالخير والطاعة سهلت العبادة. لما تقرأ القرآن في يومك وتستغفر وتذكر ربك وتقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، كيف يكون نشاطك في الصلاة؟ كيف يكون؟ تجد نفسك منطلق بسرعة جدا، منطلق للخير، كأنك قد حللت من عقال. ولما تهمل هذا القلب تصبح مجرد صورة، أنت مجرد صورة، كسل في العبادة، كسل في الطاعة، تهاون في الواجبات، كل ذلك لأن أهملت القلب، مع أن هيئتك هي لا تزال اللحية ولا يزال الإزار، مما يدلك أن المعول على صلاح القلب في إرادته وقصده وملاحظة أعمال القلوب من الخوف والإنابة والرجاء والشوق، هذه الأعمال التي يغفل عنها كثير من الناس. إن اعتنى بأعمال الجوارح، الصلاة والصيام والحج، لكن أن يعتني بالقلب في إرادته في قصده وأنه يريد بهذا التقرب وجه الله عز وجل، وأيضا أن يحقق الخوف من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكذلك أيضا مقام الرجاء والرهبة والرغبة، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذه الأعمال كثير من الناس لا يلتفت إليها، يعتني بظاهره، وإن كانت العناية بالظاهر هي من الإسلام، ولا يقال كما يقول بعض المخذولين قشور ولب. وإذا رأيته على معصية قلت له يا أخانا لا تصافح المرأة الأجنبية، قال أهم شيء القلب. مصافحتك للمرأة الأجنبية دليل على خلل في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما مست يده يد امرأة قط. إذا قلت له لا تصافح المرأة الأجنبية قال أهم شيء القلب، قلب نظيف. عرفتم؟ طيب أنت أطهر قلبا أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مست يده يد امرأة قط. وهذا موجود لسيما حتى عند الآباء الكبار، تجده من أهل المسجد والخير والصلاح ولا يبالي بمصافحة المرأة الأجنبية. كيف حالكم؟ كيف أخباركم؟ كيف؟ سلم على هذه وسلم على هذه وسلم على هذه. نعم. الناس شركاء في الكلاء في الأرض التي فيها عشب، هذا له أغنام وهذا له أغنام، الكل يشاركون في هذا المرعى، لا أنت تأتي وتحتكر هذا المرعى لنفسك، إلا أن يكون هذا المرعى قد قمت أنت بحيازته برعايته بزرعه بتهيئته. نعم. ها؟ لا، العشب المرعى إذا كان قام هو بسقايته وبجهد في الأرض له هو، هذه الأرض له هو. أيوة أيوة، لا إذا كان تعب في الشيء فله أجرة فيه. الماء الآن الناس شركاء في الماء، لكن لو أنا سحبته وجعلت له أنابيب حتى وصل إلى هنا عندي أجرة في هذا الأمر. كذلك لا لا، الماء الأصل فيه أن الناس شركاء فيه، هذا هو الأصل. لكن لو أن هذا المال تم جلبه بجهد من الشخص فله أن يأخذ على جهدي أجرة. الناس شركاء، إيش هو اليد يكون؟ لا ما تبيع الماء، لا تبيع، لكن إذا الماء الذي يباع الآن أناس بذلوا جهدا في جلبه وفي تكريره وفي إعداده وفي مراقبته حول مقاييس وأوصاف، يأخذون أجرة على هذا. نعم نعم. يأخذ أجرة ما فعل. طيب، أقول إن القلب سبب في صلاح الجوارح، وأن لا يستدل أو أن صلاح الظاهر ثمرة أو نتيجة من صلاح الباطن. ومن الخطأ أيضا أن يعتني المرء دائما بظاهره ويغفل عن باطني، سري وقصدي ونيته، هذا من الأخطاء. لأن المعول على انطلاقك في الخير هو صلاح الباطن، الإرادة والقصد. والفتن في الواقع لا تعرض على الأبدان، إنما تعرض على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربذة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، نسأل الله السلام والعافية. هذا إذا أظلم القلب صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا وفق هواه. إذا كانت الفتن تعرض على القلوب فمعناه حري بالمرء أن يعتني بقلبه. والعقل هل هو في الرأس أم في القلب؟ قد كنا ندرس في المدارس قديما أن العقل هنا، ولذلك يقولك أنا أفكر، ويضع أصبعه على رأسه أو يعني يعمل ما يدل على وجود العقل في الرأس. والحق أن العقل محله القلب، أم لهم قلوب يعقلون بها، فدل ذلك أن القلب هو محل العقل. ولا يمنع أن يكون بينه وبين الرأس اتصال، لا يمنع، لكن العقل محله القلب. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا في رد على الذي يقولك أهم شيء القلب، نقول إذا صلح القلب صلح الجسد. أما أنك تدعي صلاح القلب وأنت أعمالك بعيدة عن الشرع، هذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة. إذا صلح قلبك صلحت جوارحك، صلح بصرك، صلح سمعك، صلح لسانك، صلحت يداك ورجلاك، أقول صلح حتى تفكيرك. شكرا يا محمد ولا لا؟ صلح تفكيرك، ما معناها؟ قم. تفضل. السؤال: إذا صلح قلبك صلح تفكيرك، صحيح هذا الكلام؟ كيف؟ تفكير، التفكير. ما هو صحيح الكلام؟ نعم، قم. اجلس يا محمد. انت او امر بتاع شنو؟ لا بأس، صحيح، أحسن. يعني حتى تفكير الإنسان بصلاح قلبي يصلح تفكير، يفكر في الآخرة والدار الآخرة والاستعداد للآخرة، يفكر في الصالحات وأعمار البر، كل هذا دليل على صلاح القلب، دليل على توجه القلب توجها صحيحا. لكن إذا كان المرء لا يرعى قلبه حتى أفكاره تكون سيئة. نعم. طيب، الله يحفظك. نعم. لا، لما الحكمة، الحكمة في تحريمه. لا لا لا، ما قلنا، ما علمنا، ما أردناه مورد التعليم. لا، نحكو نحن ونتكلم على الحكمة، الحكمة في منع أشياء حرمها الله عز وجل لأنها تفضي إلى محرمات عظيمة، وهي طريق إلى المحرمات. نعم، غض البصر هو محرم بالنص، محرم بالنص، لكن الحكمة في تحريمه أنه يفضي، والخلوة بالأجنبية أنها تفضي إلى فاحشة الزنا. هذا هو. أيوة، صح هذا الكلام، وإياك. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: القلب ست مواطن لا سابعة لها، ثلاثة عالية وثلاثة سافلة. القلب كم له موطن؟ ست مواطن. أنت اليوم ستتعرف أين قلبك، أين قلبك، وتضعه في المكان الذي هو فيه. انتبه يا صلاح. أما ثلاثة عالية وثلاثة سافلة. أما العالية: علم يبين له، عقل يرشده، إله يعبده. يعني يدور إما علم وإما عقل يستدل به، وإله يعبده. هذه كلها المواطن، مواطن عالية. السافلة: دنيا تتزين له، انتبهوا يا جماعة الدنيا، ونفس تحدثه، إن النفس لأمارة بالسوء، وعدو يوسوس له. هذه كلها مواطن سافلة، فعلى الإنسان أن يصعد بهمته إلى المواطن العالية، يكون منشغلا بعلم أو بتفكير صحيح وعقل رشيد وبعبادة رب العالمين، هذه المواطن العالية. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.